والآن مع الشريط الثالث والأربعين بعد المئة على واحد. يعني أولا أن عبد الله العظيم أنه مش حديثة شوف كيف أسلوبه وتركيبه من رأس الدولية المبارك لا مهنة وكتاني شوف أنت الكتاب أسلوب ما جربه هذا كيف؟ تشوف شوف أنت الكتاب لا عند نوع الكتاب صدر الكتاب صدر الكتاب أنت شفته من قبل؟ لا والله ما سمعت عنه الدليل على السلفية بدعة يعني الصورة عمي لا مذهب هي بس الصبع آخر تعددت الأسباب والموت واحد نعم جماعة تجار بيلعبوا الحبلين والله كيف هذا الله يبارك فيك الحمد لله والله أخي أنا كما كنت من قبل لأنه دخول المستشفى كان توطئة للمعالجة وهو إجراء فحوص الدم غيره فخرجنا أمس وأخذنا بعض العلاجات ولسه ما استعملنا شيئا منها لكن الشيء اللي ما بيسر تضارب آراء الأطباء من جهة ومن جهة تانية كنت أتصور أنه حيكون هناك مجلس من مجموعة من مختلفي الاختصاصات في الطب يدرسوا نتائج الفحوص الطبية ويكونوا رأي جماعي لم يكن شيء من ذلك من جهة ومن جهة أخرى الآراء متضاربة في تحديد نوعية العلاج النقطة الهامة هذا كنت فهمتها من أخونا الدكتور عصام ساكت مما ينبغي إيراء الفحص حوله هو الدم اللي أجرينا عليه فحوص في بنك الدم عديدة وكان كل مرة ينزل الدم عن مستواه السابق إلى ما دونه مع تعاطية للأجل التي يصفونها والتي يفترض من وراء استعمالها أن الدم يرتفع نسبته ولا ينخفض فكانت النتيجة بالعكس واستمر الدم في النزول في الفحص الأول من النزول كان 11 وكذا ووصف لنا بعض العلاجات بعد قرابة 3 أسابيع جرى الفحص الثاني للدم وإذا به نزل 10.7 واستمرت على العلاج والفحص الثالث كانت النتيجة في الفحص الدم 10.5 بفارق 2 سبحان الله الفحص الثالث كان باقتراحي أنا وليس باقتراح الطبيب اللي هو يعني مشرف هناك في بنك الدم ولا باقتراح أخونا المخلص عاصم الساكن عصام الساكن بل هو كان رأيه لما طلع الفحص الثاني 10.7 معناها نزل الدم أول ما يصعد إذا في شيء في الداخل مع ما يهضم العلاجات ومع انتظار آثاره في الدم

أخونا عصام الساكت الله يجزيه خير نستعين به كثيرا. لما ذكرنا له قال أنا مسكن ما هو معالج، وهذا بيفيدك وقتيا لكن مضرك مستقبليا. فهو وصف لي أشياء ممكن تستعملها واستعملها. هلا شوف عصام حرصه على شيخه المذموم محاولته انه معالجته الى اخره. هلا هو عنده راي انه هبوط الدم هذا اللي اصبت به سبب كثره الاجل التي اتخذتها. هذا سبب كبير يا شيخ. سبب كبير هذا. تفضل. لما سمعت ابراهيم في سيدي النخب من الكلاسيكي انتزمت من التكبير انظر عنه اذا قلت عن ابن مسعود فهذا سمعته عن رجل عن ابن مسعود، واذا قلت قال ابن مسعود فهذا سمعته عن غير واحد عن ابن مسعود. الذهب في الميزان في اخر ترجمه ابن مسعود يقول وقد استقر الرأي عند المحدثين على ثقتي في النخعي وما يرضيه عن ابن مسعود وغيره من الصحابه فهي مراتب ليست بجيده. فشو راي عندكم يعني؟ ما في اختلاف بين هذه الخلاصه وعن ذهبي وبين ما قيل في ترجمته من التفريق بين اذا قال عن فلان. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. هذا ابني عبد الرحمن. وهذا يعتبر الكلام هذا بدك تقيد فيه كلام الذهبي. نعم. يعني بنفس اللفظ اللي هو عن أو قال. أو قال، إذا قال قال فرواه عن جماعة عن ابن مسعود. وإذا قال عن فعن شخص. فهنا يضعف. إذا قال في الرواية عن ابن مسعود فهو كان منقطع لأنه إبهام شخص، بينما هناك قال ابن مسعود إبهام عن جماعة. فهذا يكون المبهمين جماعة روايته في هذه الصورة لها وزن أكثر من وجه الصورة الأولى. إذا كان أمر كذلك فكلام الذهبي يحمل على هذا التفصيل، أو بعبارة أخرى يحمل على ما يقول عن الأول. نعم. على هذا يحمل كلام الذهبي. هذا في قضية عن ابن جريج عطاء. أي نعم. هي عن وقال. أي نعم. أنت ما بتفرق بين أو مش ما بتفرق يعني في أكثر موضع وأنت تقول إنه يعني هل عن حكم حكم قال؟ هذا عندي هذا. نعم. ففي اختلاف في الصورة هاي صورة إبراهيم النخعي. يمكن الاختلاف هو من حيث عدم معرفتنا التفصيل المتعلق بقول ابن جريج مثل تفصيل المنقول عن النخعي. فهذا موضح مفصل فالنفس تطمئن للتفريق بين الأمرين. أما هناك فاللي بيروح عن ابن جريج أنا الحقيقة الآن لا أذكر ولا أدري إذا كانت الرواية صحيحة. أذكر أنت مين رواية؟ ابن أبي خيثمة. طيب ابن أبي خيثمة بيروي عن ابن جريج أنه قال ما سمعت إذا قلت قال عطاء هذا سمعت. طيب لكن ما في بالمقابل. ما في بالمقابل. وين هون بقى؟ هون. وخاصة يعني ما ليس هذا التفريق الثاني. إن ذلك الموقف أو يعني المسائل الحديثة يعني العلمية الفقهية يقول وحكم قال حكم عام. وهي قاعدة. هذه قاعدة نعم. القاضي يعني المستمع هو هذا او التحديد او الاخبار او الانباء. نعم هي القاضي هو الاصل فما الاخبار ان نتمسك بالقواعد الا اذا جاء ما يخصصها. فيما يتعلق بالنخع في تخصيص هنا وليس كذلك بالنسبه لبليوريس. حدثنا لك نظام عن رسالة محمود سعيد أنا ما شفتها الآن هذه. أي نعم الله عزيزي. أي نعم هذا يا سيدي مشحون بالبغض. الحقيقة لما تقرأ كتابه تشعر تماما أن هذا إنسان حاطط دأبه بدأب الألباني. اي نعم كأنه يريد ان يتخلص كل من شوفه على احكام غيره. اي نعم فمتتبع الالباني في زلاته في رايه هو يمكن ما فوت على نفسه وحده. لكن سبحان الله هذول اهل الاهواء يعني ما بينفعوا غيرهم وبيضروا بانفسهم. لأنه النفع بيكون كما هو معلوم لدى الجميع بالتجرد عن اتباع الهوى. شك كين؟ لا لا مصري. أنت عرفته؟ نعم بس عرفته هويته مصري؟ طبعا هو إسماعيلية لما صارت على مصر صعيت إليه. فقالت بيشتغل مزارع الآن فاتح مزرعة في الإسماعيلية هكذا. وهذا بحاجة عرفه قبل يعني في أهل الأيام عن سفري أو وجود هناك فمن طبق من يلقى نعم في تطلق بأكثر مواعد من اللي بيزوروا بيزوروا مكانه حديث يعني هم مقربة من الإسماعيلية بيشتغل الزراعة لأنه ما عنده الزراعة أيوة من الإسماعيلية قلت ولا وين؟ الإسماعيلية نعم من الإسماعيلية نعم. أنا قائم في نفسي أنه هو كأنه تلميذ على الغماري ولا إيه؟ طبعاً هو تلميذ الغماري وتلميذ الغماري وتلميذ كل الشيء اللي لكن في عنا شيء إثباتات عندي إثباتات ولا إيه؟ الإثباتات في العربية بأسانيد العربية هو غماري كله كتابة أسمى المنتشات وغاحية في أسانيد سيدي عبد الله هذا اللي قائم في ذهني أنا أنه هو غماري. الشاهد في حديث كنت أنا أوردته في آداب الزفاف إفشاء سر الزوجين. نعم حديث في صحيح مسلم هو بقى عامل عليها صفحات هنا وماسك ترجمة عمر بن حمزة ومطالعه بالنهاية انه ثقة ومحتج به وعامل مقدمة انا اظن هو اول كافر بها لانه لا يتصور انه انسان طالب علم شمر اهل علم الحديث انه يقول صراحة انه كل ما في الصحيحين فهو صحيح وأكثر يفيد القطع وقليل منه يفيد غلبة الظن ولا يصح نعم نقد الصحيحين من جهة الأسانيد لأنه لباب إيش انتهى أشبه ما يكون في موضوع التقليد والاجتهاد. كيف يعني الفقه أغلق باب الاجتهاد وهكذا. لكن هذا يحترم من الذي يقول بهذا الكلام؟ أنا كنت متساءل من هذا الرجل المسكين إذا كان أنه عم ينتقد الألباني من الزاوية هي لأنه أنا انتقدت بعض أحاديث مسلم فهي بالغماريين أفضع مني في الناحية هي شايف وهو تلميذ عليهم يا ترى هو مخلص بالرد على الألباني؟ لا والله هذا أمر مش صحيح. أشبهته بأبو ودي. أبو ودي هذا الخبيث الذي أخذ علي السلاح الذي جريت عليه

مسلمة على إطلاقه، لأن الأمر كما قال الإمام الشافعي فيما يروى عنه أبى الله أن يتم إلا كتابه، فالعصمة لكتابه وحده إلى آخره. يقول أنه كلامي الأول ماشي على الجادة، أما هذه لخبطان ألمانية معروفة إلى آخره. بعد ما بينتهي من الكلام عن عمر بن حمزة يقول وفاة الشيخ الألباني أن له شواهد تقويه. وده عندك شيطان الشيطان. إيه، وأنا ذكره في الرسالة وقويته بالشواهد. وزدت عليه شاهدا هو ما ذكره. ليش حلفت عبارة انه الى الان لم اجد له شاهدا بخلاف الحديث اللي بعده اللي هو جعله شاهدا لحديث عمر بن حمزة، علما انه هذا على حد تعبيري الذي في ظني لم اسبق اليه، هذا شاهد قاصر، شاهد قاصر. وهذا معروف من اصطلاح العلماء الحديث انه هذا شاهد في الباب، مثلا باب تحريم افشاء السر، ممكن يقال انه في الباب كذا، لكن لا يمكن ان يقال انه حديث الشيطان الشيطاني هو شاهد لهذاك الحديث الذي يقول ان من اشر الناس عند الله يوم القيامه. اي هذا من روج على حديث الشيطان الشيطاني وما في معناه شاهد حديث عمر بن حمزه وليس له شهادة إلا في نقطة الالتقاء وهو تحريم الإفشاء. في ظني أنا هو ما في عنده المدرك هذا، يعني ما عنده الفقه في الحديث أنه يفرق بين الشهادة القاصرة والشهادة الكاملة، خاصة أن هذا التعبير غير معهود في كتب الحديث. بس هيك يعني. أي نعم. فسبحان الله، يعني أخذت الرسالة معي في المستشفى لعلي يتمكن من قراءتها، ما استطعت لأنه ما شاء الله كنا ننشغل بالزوار والمسلمين، حتى الأطباء اللي بيباتوا في المستشفى كانوا يعملوا سهرة عندي. أي نعم. والحمد لله حصل فائدة كبيرة جدا، ومن أهمها وقد تفاجؤون بهذه المفاجأة أنه زارني سعيد حوا. لا هو جاء للمراجعة، هو كسيح وما بيمشي إلا بالعربية، هو مفتح لكن ظاهر ضعيف البصر. أنا من حياه جئت به. أنا بعرفه لكن ما شفته ما عرفته، لأن العهد بعيد يمكن 20 سنة. أنا صار لي طالع قرابة 10 سنوات من دمشق، ومن قبل مضى سنين ما أدريته. يعني طلقنا لأنه كل مين سلك سبيله اللي الله عز وجل يسر له إياه. فجاءني وهو رابع 4، حد مشبيه هيك يعني هندسي شكل جميل، قال لي أنا أخو فلان من اللاذقيه من بيت جولاق. أنا أعرف بيت جولاق لأن الحقيقة بيت جولاق الذي كان مركز الدعوة السلفية، وكنت أنا أنزل عندهم لما أخرج أطوف في سبيل الدعوة. مثلا في حدب منزلي محمد ناصر ترمانيني، رأيتموه يمكن. أهلا. في إدلب منزل الشيخ نافع شامية، في اللاذقية منزل جولاق. هذول 3-4 أخوي، وهن في الأصل من أخوان مسلمين، لكن تقبلوا الدعوة وفتحوا صدورهم لها بل ودارهم أيضا. فكنت أنا دائما أجتمع هناك ونعمل الدروس. بعدين قامت الثورة هذه مع الأسد ضد الحافظ الأسد من الإخوان المسلمين، فأحدهم هو سليم وهو كان أنبههم وأشدهم اهتماما وتقبلا للدعوة السلفية، هذا مع الأسف إلى الآن سجين عند البعثيين. له أخ ثاني اسمه خيرات، كان جاءني وزارني هنا في الدار منذ سنة ونصف تقريبا سنتين بمناسبة، وهو الآن في العراق. هذا الذي جاء مع الشيخ سعيد هو أخ لهؤلاء، فبيعرفني في نفسه. قال لي بتعرفني؟ قلت له والله ما بتذكرك. فأنا ما تذكرته لأنه كان صغير يومئذ وهو الآن شاب. قال لي أنا فلان أخو فلان الآخر. قلت أنا عرفت سليم وعرفت خيرات، وخيرات زارني في البيت وإلى آخره. الشاهد هذا الجولاقي بيقول لي فلان عن الشيخ سعيد هو، لكن حقيقة أنا ما أدري شو السبب، مع أنه هو شامي سوري يعني مفروض ما تخفى لهجته علي. ما أدري شو السبب أني أنا ما انتبهت أن هذا الشيخ سعيد هو لما عرفني به. لكن في أثناء الكلام أهلا وسهلا مرحبا إلى آخره، هذا الشيخ سعيد هو. على كل حال أنا ما غيرت وضعي، لكن أخذت استعدادي الكامل للبحث معه بقى فيما يتعلق بالدعوة. والله عز وجل فتح المناسبات يعني اللطيفة جدا. هو معه ولدي الشيخ سعيد اي نعم بس اثنين ايه. في واحد ثاني يعني قامت أنحف شوي لكن كمان لبس به. قال لي هذا بدرس الحديث في الجامعة، وهذا الثاني بدرس الفقه. أهلا وسهلا. لو بتقدم له النصيحة الشيخ سعيد يقول جميل. واسمع بقى شو جرى. ولا إله إلا الله آمنت بالله. قلت له والله يا شيخ كنت أنا فهمت بقى من مجرى حديث، انتبهت تماما أنه هو سعيد إيش هو. قلت والله أنا أحوج إلى من ينصحني، ولكن إذا كان لابد وأنا أنصح كل من الأخوين أن يستمد من علمه، لأن الفقه بدون حديث لا فائدة منه، ولأن الحديث بدون فقه لا فائدة منه. الحقيقة كانت مفاجأة بالنسبة له وتهللت أسارير وجهه. هذا هو. هذا هو. شوف الأخرى وهي أجمل. أنا بعد ما اطمئنت أن هذا هو سعيد حوى، أنا عندي فكرة. سعيد حوى ما أدري إذا أنت قام في نفسك هذا الذي قام في نفسي، أنه تطور فكريا في آخر كتاباته. أنا ما أحفظ أسماء الكتب، لكن عندي يعني انتباه كامل أن رجل رباه الله عز وجل رغم أنفه، وأفهمه بأن الدعوة السلفية دعوة الحق، ولولا أنه سبق أنه تحزب للإخوان المسلمين لكان شأنه ومنفعته أكثر في كتاباته. فأنا عندي هذه الفكرة وبدي بقى أنظر شوف شو موقفه بالنسبة للدعوة وجها لوجه.

انه ارضي مجلد، انا الان هذا مددي، وما بامكاني الان استفيد من المكتب الظهري. الشاهد وين؟ قلت له ربنا عز وجل يعني قطع لي من هذه الزاوية بدون أي موجه وأي شيخ في التعبير معروف اليوم. وبعدين راحت أيام أيام، وإذا هذا الطالب العلم بدون شيخ بيتولى تدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية، وإذا بعد منها بيتخرجوا على جديد تلاميذ بيصبحوا دكاترة في الحديث، بيصبحوا دكاترة في الحديث. هذا أثر إيه؟ أثر إنسان لا شيخ له في هذا المجال. يا سبحان الله، الناس يقولوا عيب الألباني إن هذا ما له شيخ. طيب أنا قرأت في كتب تراجم الصوفية هون الشاهد أن الشيخ عبد العزيز الدباء رضي الله عنه هذا رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، مع ذلك كان أهل العلماء من مختلفي الاختصاصات يتعلموا منه في مجلسه وهو أمي. طيب شو اللي يعني جعل هالمجتمع الإسلامي يقبل أنه يدخل في مخه أنه رجل أمي يتعلمه على يدي الأساتذة، وما بيقبل أنه الله عز وجل يمتن على إنسان شاب في كل قوته وخطوته إلى آخره وحرصه ودرس سنين طويلة إلى آخره أنه الله ما يفتح عليه؟ آب قطوع، جبت له العبارة النقشبندية هذه. أم شو اللي شايفه يا شيخ مبين كمان دارس التصوف او كتب الصوفيه. اي نعم، الحقيقه مهما تعمقت وتحرشت لكن بطريقه غير مباشره لعلي اجد منه حراكا، ابدا ما يعني اللي تمنيته ما تحركه، لانه ندخل مثلا في نقاش نشوف يعني أن الظاهرة اللي شفناها أخيرا في بعض كتبه هل هي رغوة صابون مثل هذا العنوان مثلا ولا هي حقيقة، لكن سبحان الله ما تحرك إطلاقا، أنه كان دائما يتبسم ويهش ويبش ولا آخره. أولاده أيضا اثنين كانوا كذلك موقفهم يعني موقف المصري والمجتمع. هذا كان في أول يوم وتقريبا الظهر، أما عندي الساعة واحدة ونص. أي نعم، وقال لي أنا الآن مستأذن لأني بدي صلي الظهر. طلعت في الساعة لقيت الساعة واحدة ونص، قلت في وقت لسه معكم. لمح هو تلميحة سريعة انه وضعه يعني بياخذ منه وقت يعني يتهيأ، وقال لي ان شاء الله انا مساء اعود اليك. ماله اهلا وسهلا، وانا اعود احمده. فعلا رجع هو مساء، هو ولديه من اثنين، وحضروا اثنين من المسؤولين الظاهر عن المستشفى، وأنا ما بعرفهم. المرة السابقة لما دخلت المستشفى كمان حضروا هناك، لكن بيحضروا مستمعين ما بيناقشوا، ما بتفهم منهم يعني هل هني مسايرة ولا عن عقيدة. المهم يعني انه الكلام كان يعني ماشي مع الحضور تماما. وسألني الشيخ سعيد عن ما يقال انه الكتب الستة ما فاتها من الحديث الصحيح الا القليل، فانا شرحت له وجهة نظري. قلت له اولا الصحيحين غير السنن الاربعة، وصحيحين يعني ما كان رأيتهم جمع صحيح نعم، وأنه هدي مو موجود أكثر يعني من الصحيح، يعني هدي هو مبثوث في الكتب الأخرى المسانيد والمعاجم ونحو ذلك. وتحدثنا عن تقصير العلماء في خدمة الحديث، وزعم بعضهم بأن من الحديث نضج واحترق. نعم. هذه سقاطة متناهي. وجبت له مثال الآن يطبع كتاب الجامع الكبير للسيوطي وتحت إشراف لجنة، لجنة من علماء الأزهر الشريف. فتجد هذا الكتاب لا تحقيق فيه ولا تعليق، وكان المفروض أن يميز صحيح من ضعيف إلى آخره. وين دون بدهم يشتغلوا هذا الشغل حتى يقدموا للناس السنة الصحيحة؟ سألني هو عن كنز العمال، قلت له كنز العمال هو نفس الجامع الكبير الصوفي لكن ترتيب مختلف. يعني شعرت بأنه حتى قلت له للشيخ سعيد في الجلسة الأولى ظهرا، قلت له الحقيقة يا شيخ أن هذا الاجتماع كان لازم يكون قبل من زمان. أي نعم، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قمة الكلام في الشريط التالي، لما أنت كنت تدرس في بعض الأماكن قلت له